بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن نماذج من النعيم الحسي الوارد في القرآن الكريم وبحسب ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول عرض تلك الآيات الكريمة والحديث عنها ومقارنتها بما عليه الحال في الدنيا، نحاول في هذه الحلقة تلخيص ما ذكرناه حول المسيرة القرآنية والجزاء الحسي. ذكرنا بأن الجزاء الحسي هو من الأجزية من أنواع الجزاء التي أعدها الله تعالى لعباده في دار المعاد، سواء لأن الجزاء نوعان، الجزاء الحسي والجزاء المعنوي، كما أننا في الدنيا لدينا أعمال حسية وأعمال معنوية، فكذلك في الآخرة هناك جزاء حسي وجزاء معنوي. في الدنيا كذلك الناس عندما يعملون أو يقومون بأعمالهم ابتغاء الدنيا هم أيضا قد يطلبون أجزية أو جزاء حسيا، شخص يطلب سكن، شخص يطلب طعام، شخص يطلب مال، شخص يطلب مرتب، شخص يطلب قطعة أرض. هناك من يطلب جزاء معنويا، يطلب التكريم، يطلب الجاه، يطلب الشهرة، يطلب أن يكون له محل في قلوب الناس، فهذا جزاء معنوي. قد يقول بعض الناس أنا لا أريد مالا، طبعا هو ثري ولا يحتاج إلى مال، فماذا يفعل بعد ذلك؟ يطلب أنواع الجزاء المعنوي، كذلك يطلب السرور، السعادة، الفرح، كل هذا من الجزاء المعنوي. فلذلك الله تعالى يعدنا بكلا الجزائين، الجزاء الحسي والجزاء المعنوي. وقلنا بأن الذين يذكرون بأن الجزاء الحسي ليس أو قاصر على الدنيا، طبعا هؤلاء يفرقون، يعني كأن هناك إله للدنيا وإله للآخرة. الله تعالى واحد، الله تعالى الذي وفر هذه النعم في الدنيا ووفر هذا العقاب الحسي في الدنيا، كذلك هو نفسه الله الذي وفر ذلك الجزاء في الآخرة الحسية منه والمعنوي. كذلك البشر الذي الآن ينعم بالطعام في الدنيا وينعم بالشراب ويحب أن يكون له سكن الحسي في الدنيا، فكذلك هو نفسه البشر الذي هو في الآخرة كذلك. ولذلك الله تعالى يعني يعامل البشر بحسب ما هم فيه، بحسب ما خلقهم الإنسان فيه هذه الأمور جميعا، فلذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر. ولذلك اقتصار بعض الديانات على ما يسمى بالجزاء المعنوي والجزاء الروحي، طبعا هؤلاء يعني نتيجة بعدهم وتحريفهم، مثل ما حرف اليهود يعني العذاب فحولوه إلى أيام معدودات، كذلك هناك من حرف هذا الأمر. ولذلك يعني في الواقع الناس عندما تقول له في الآخرة هناك فقط عذاب معنوي وليس هناك عذاب حسي، فهنا لا يتألم، وخاصة إذا قلت له مثلا ستكون محجوبا عن ربك، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيقول أنا لا يهمني، هو في الدنيا جميعا قضى حياته محجوبا عن ربه. إذا قلت له لا تظفر بالقرب، فهنا قد أيضا لا يتألم، هو في الدنيا نعم في الآخرة يتألم لذلك، ولكن هو في الدنيا لا يشعر بقيمة هذا الأمر. لكن إذا قلت له هناك سلاسل ستربط بها، ستقيد بها، هناك شجرة الزقوم، هناك النار الملتهبة، هناك الثياب المقطعة من النار، هناك يصب فوق رؤوسهم الحميم، كل هذه المعاني تؤثر فيه لأنه يستشعرها ويحس بها. وكذلك إذا قلت له في الجنة هناك الفواكه اللذيذة، هناك الجنان، هناك الأنهار من مختلف أنواعها، فكل هذا أيضا يؤثر فيه. ولذلك الله تعالى يعلم ما في نفوسنا فيخاطبنا بما فيها، يعني لا يقتصر القرآن فقط على الجزاء المعنوي أو الجزاء، يذكر كلا الأمرين. وهنا ما يسمى بهيمنة الله تعالى، أن القرآن يهيمن على كل الكتب، يعني في تلك الكتب إما جزاء حسي أو جزاء معنوي، الله تعالى يذكر الجزائين. في المفكرين، في الفلاسفة، من يهتم بجهة من الجهات أو برغبة من الرغبات، الله تعالى يخاطب الرغبات جميعا. ولهذا نرى في الجزاء الحسي والعقاب الحسي، في النعيم الحسي والعقاب الحسي في القرآن الكريم تغطيته لجميع الجوانب. الإنسان مثلا في الدنيا يحب أن يكون له لباس، فالله تعالى ذكر لباس الجنة ولباس أهل النار، الذين كفروا في النار قطعت لهم ثياب من نار، يعني ثيابها ثيابه مصنوعة من النار، أهل جهنم. وثياب أهل الجنة ذكر الله تعالى الحرير وثياب المختلفة والحلي والحلل بأنواعها المختلفة. في الدنيا الإنسان يحب الظل ويحب الأشجار الوارفة مثلا، ويحب البيئة المناسبة بحيث يكون الهواء النسيم عليلا، فالله تعالى وفر ذلك أيضا في الجنة ووفر عكسه في جهنم، حتى يقول الإنسان أنت مخير، أنت في الدنيا وفرت لك هذه الأمور لتختار، إذا عملت العمل الصالح فإنك ستظفر بهذا النسيم العليل، بهذا الجو المريح في الجنة وبأفضل منه. الله تعالى جعل في الدنيا نماذج عن نعيم الجنة، وجعل نماذج عن عقاب النار، يعني فلذلك المؤمن أو الإنسان العاقل هو الذي يختار لنفسه. وهذا معنى هديناه النجدين، يعني أراه كلا الأمرين، يعني هذا الأمر وهذا جزاؤه. مثل ما في الدنيا التاجر يضع لك السلعة ويقول لك ثمنها، ثمن هذه السلعة كذا وثمن هذه السلعة كذا، كذلك ثمن الجنة كذا وثمن جهنم كذا. ثمن جهنم هو الاسترسال مع الشهوات، هو بيع دينك، بيع ضميرك، بيع أخلاقك، بيع قيمك، الاستيلاء، ترك الشيطان ليستولي عليك. وثمن الجنة هو تلك الأخلاق الكريمة، هو تلك القيم الرفيعة، هو الطيبة. وبالتالي الله تعالى يوفر كلا الأمرين. ولذلك الذين ينكرون الجزاء الحسي في الحقيقة مثل الذين ينكرون المعاد، أو مثل الذين ينكرون الوعيد أو الوعد والوعيد كليهما. لماذا؟ لأنهم يساهمون في محاربة القيم. القيم ليست فقط معاني أخلاق، وإنما كذلك دوافع. أنا عندما أعرض القيم للناس من دون أن أبين الدوافع وأبين الجزاء عليها، هنا يكون كلامي يعني في الأخير الناس لا يهتمون به، بخلاف عندما أقول لهم هذه القيم ستؤدي إلى هذه النتائج. الناس في فطرهم، كل الفطر تدعو أو كل الفطر تهتم بهذا الجانب، بالإضافة إلى أن الإنسان يحب المصير، يحب إذا كان في نعمة يحب أن تدوم عليه. فنقول للمؤمن نعم أنت الآن في الدنيا في مسكن ومع أبنائك ومع أهلك، ويمكنك أن تستمر أيضا في هذا الحال. نعم يأتي الموت، الموت فاصل قصير فقط، ثم تعود بعد ذلك إلى الاستقرار مع أهلك والتناعم معهم بشرط واحد، وهو أن تعيش معهم بتقوى الله، بالاستقامة، بعدم الخروج عن هدي الله تعالى. وبالتالي هنا هذه هي البشارة، ونقول له في حال التحذير نقول له لكن إذا لم تفعل ذلك فستفر من أهلك ويفرون منك، وتعذب معهم ويعذبون معك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله تعالى يصف هذا الأمر، والله تعالى هو الأعلم. ولذلك الشخص الذي يتحدث عن مثل هذه الأمور أو يستحي، يعني للأسف هناك مسلمين يستحون من الحديث عن الجنة أو الحديث عن جهنم، وكأنه يتحدث عن شيء مع العلم أنه هو نفسه عندما يتكلم عن الغرب وناطحات السحاب والنظافة في الغرب والنظام والحدائق الغناء يتكلم عليها وكأنه يعني عاشق لها. ولكن عندما يمر على آيات الله الكريمة في القرآن الكريم وهو يصف تلك الحدائق الغناء في الجنة وكأنه يتكلم، هذا دليل على عدم اليقين، على عدم التسليم لله سبحانه وتعالى، على المعارضة الخفية لله. نعم هو مسلم ولكن في باطنه معارضة لله تعالى، يتوهم أن العباد الذين صمموا تلك الحدائق الغناء في الدنيا أكثر إبداعا من الله تعالى، يصفها بلهفة ويصفها وكأنه يصف شيء عظيم، لكن إذا وصفت له الجنة يسخر منك. يعني هناك الآن من يصف، خاصة عندما يسمع أن هناك إرهابيين قتلة يتحدثون عن الجنة ويتحدثون عن الحور العين، فأصبح الحديث عن الجنة وكأن الشخص الذي يتحدث عنها إرهابي. ليس كذلك، الإرهابي ليس منحرفا بكونه ذكر الجنة، ولكن لأنه سلك غير طريقها، لأنه استعمل كلمة الجهاد المقدسة في غير موضعها. أما الحور العين في حد ذاتها، الجنة في حد ذاتها، النعيم في حد ذاته، فشيء صحيح وشيء سليم. وكما دعا ذلك الإرهابي وكما ملأ أذهان الشباب أو أذهان المغرر بهم من خلال ذكره الجنة استعمال خاطئ، نحن نستعملها استعمال الصحيح. نقول لهم نعم الجنة فيها كل ذلك النعيم، ولكن بالطريق السليم، بالطريق الصحيح، بالطريق الواعي، بتطبيق ما في القرآن الكريم بجميع معانيه، وليس فقط بذلك الفهم الانتقائي. يعني هذا هو المراد. يعني إذا أخطأ أحد في يصلي مثلا، كان يصلي وأخطأ ومارس الخطايا، هل نلوم الصلاة أم نلوم المصلي؟ إذا أخطأ العالم هل نلوم العلم أم نلوم ذلك الشخص؟ يعني هل العمامة هي الظالمة أم أن صاحبها هو الظالم؟ يعني هناك كما قال بعضهم ليس العالم هو الذي انحرف، وإنما الذي ليس العالم هو الذي تحول إلى لص، وإنما اللص هو الذي لبس لباس العلماء. فكذلك بالنسبة للنعيم الحسي في الجنة، هذا النعيم هناك ناس دعوا إليه زورا وبهتانا وبطريقة خاطئة، لكن الشيء صحيح، الشيء سليم. هذا مثل اللص الذي يسرق بيتا ثم يبيعه أو يدعو إلى أو يعرضه للبيع، البيت يبقى بيتا ويبقى محترما وهو لصاحبه الحقيقي وليس لللص. كذلك هؤلاء الإرهابيون الذين شوهوا الإسلام وراحوا يعرضون الجنة وكأنها بالكهم، يدخلون فيها من يشاءون ويخرجون من يشاءون، هنا الإنكار عليهم، هم كذبة، هم مدعون، هم لا يختلفون عن اليهود الذين تصوروا أن الآخرة لهم من دون الناس، بل تصوروا أن الله لهم من دون الناس، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فالخطأ في استعمال المعنى لا يدل على، ولذلك استحياء من ذكر الحور العين، من ذكر القصور الجنة، أو الاستحياء من ذكر جهنم، والبعض يريد أن يلغيها بحجة أن نعرض الله تعالى بصورة جميلة، فلذلك لا نذكر هذا الأمر. يعني هل نحن أعلم أم الله؟ هل نلغي القرآن الكريم من أجل سواد عيون هؤلاء الناس؟ هؤلاء طبعا هم في الحقيقة يريدون أن يمارسوا شهواتهم كما يشاءون، ولذلك عندما تذكر جهنم تنغص عليهم ذلك تلك الشهوات، فالله تعالى أراد أن تنغص. لماذا؟ لأن الشهوات إذا استسلمت لها ستخرج عن إنسانيتك، والله تعالى أراد أن ينغص شهوات هؤلاء حتى يعودوا إلى رشدهم، حتى يعودوا إلى طبيعتهم، حتى يعودوا إلى فطرتهم النقية، إلى إنسانيتهم الرفيعة، حتى يصبحوا طيبين أهلا للجنة. ولذلك الله تعالى ذكر المعنيين، ذكر الجزائين، الجنة والنار، وذكر الجزاء الحسي بصورته الحسية وفصله تفصيلا، وذكر المشاهد المختلفة والدرجات المختلفة كما رأينا. القرآن الكريم مليء بمثل هذه المعاني، ويخبرنا أن الإنسان هو الإنسان. يعني كلما في القرآن الآية الكريمة، يعني كلما أوتوا من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه بشر نفسه البشر، يعني كأنه نائم واستيقظ فوجد نفسه كذلك. يعني الدنيا مثل ما فيراه يتعجب وينبهر. يعني الآن الشخص الذي ينبهر بشجرة أو ببعض الحدائق الغناء، كيف سيكون حاله في الجنة وهو دائم فيها، مستقر فيها دائما، لا يحتاج إلى دفع مال، لأنه دفع ماله في الدنيا لمقابل، ليس فقط يعني الآن في الدنيا شخص يتنعم ببيت يستأجره، هناك يسكنه يصبح ملكا له، ليس بيتا فقط بل قصورا وخياما ومتكئات، وفي كل محل يذهب إليه يجد محل الراحة المخصص له، وهكذا. طبعا هذه كلها نعيم ذكرها الله تعالى لنا لنعتبر بها. الشخص الذي يبيع ذمته ويبيع مواقفه ويبيع إيمانه مقابل سكن، الله تعالى يقول يعيده بقصور مقابل موقفه السليم وإيمانه واستقامته، وهكذا في كل شيء. الذي يبيع دينه من أجل لقمة، الله تعالى يوفر له المطاعم الهنية في الجنة، وإذا لم يستجب يوفر له الزقوم والغسلين والشراب، شراب الصديد في جهنم الذي تقطع منه الأمعاء. والله تعالى يعرض لنا كلا المشهدين، وهذا معنى البشارة والإنذار. والشخص الذي يجادل هو في الحقيقة يتهرب وليس يجادل، لأن الله تعالى جعل في الدنيا مظاهر للنعيم ومظاهر للعذاب، جعل الحدائق الغناء وجعل الصحارى القاحلة الحارة الشديدة، جعل البراكين، جعل الزلازل، جعل كل شيء في الدنيا نماذج عن النعيم ونماذج عن العذاب، حتى نختار لأنفسنا ما هو المحل الذي الذي يستدعيه العقل وتستدعيه الفطرة السليمة. والثمن سهل، وهو العمل الصالح، الاستقامة، السير على هدى الله الواضح البين الذي وضحه في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.